هل الجمعيات التي تقوم بين بعض الناس من الربا، حيث سمعت أنها نوع من أنواع الربا، جمعية والأول يأخذ عليه الدور، يأخذ الأول ويأخذ الثاني والثالث والرابع، يقسموها كده، كل واحد يدفع جزء من راتبه في آخر الشهر ويجمعون. ليست من الربا، لا، هذه درتها مجلس العلماء ورأى أنه لا حرج فيها. إذا اجتمع أربعة ولا خمسة ولا عشرة يتفقون كل واحد كل من الأخير من راتبه 1000 أو 2000 تجرى على الجميع. أيوه على سبيل القرض. نعم. يرى كثير من الناس اليوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.